الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذه الحكمة في الحقيقة تتمة للحكمة التي قبلها والتي شرحناها في الأسبوع الماضي، وهي التي يقول فيها: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. شرحنا هذه الحكمة في الأسبوع الماضي. هذه الحكمة الجديدة ذيل أو تتمة في الحقيقة لها. يقول رحمه الله تعالى: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الذل والانكسار على أعتاب الله سبحانه وتعالى مصدر أو نتيجة للخوف منه وللتعظيم له وللمحبة له، ولذلك فلا تجد طريقا أقرب لوصول العبد إلى الله عز وجل من هذا الطريق، طريق الانكسار والتذلل لله عز وجل. ولا يتحقق هذا إلا بدافع من الخوف والمهابة والحب لله سبحانه وتعالى، في حين أنه لا يوجد حاجز يحجز العبد عن الله ويقصيه عنه ويبعده عن التعرض لرحمته مثل حاجز التكبر والاعتزاز بالنفس وبالذات. فانظر، أي شيء، أي عمل في حياتك كان سببا للاستكبار، كان سببا للاعتزاز بالنفس، للعجب، فاعلم أنه يقصيك عن الله. وأي عمل يكون سببا لتذللك ولانكسارك ولوقوفك متبتلا متذللا متضرعا على باب الله عز وجل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة لا شذوذ فيها قط. نتيجة لهذا الكلام الذي نقول، نفرض أن زيدا من الناس مقبل على الله عز وجل بالطاعات، مكثر من الصلوات، يضيف إلى الفرائض النوافل، مكثر من تلاوة القرآن، مكثر من الأذكار والأوراد المختلفة، مكثر من الصدقات، في كل عام يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام. لكن هذه الطاعات التي يؤديها تملأ كيانه بالعجب والتعاظم والتباهي على الآخرين، فهو دائما يرى نفسه متميزا عن فلان وفلان وفلان، ذلك لأنهم لا يؤدون معشار الطاعات التي يؤديها هو، ذلك لأنه دائما مكثر من القربات، مكثر من الخيرات، مكثر من الأعمال الصالحة، في حين أن الآخرين ليسوا مثله وليسوا على مستواه، فهو يصنف نفسه بسبب هذه الأعمال في مستوى عال جدا جدا من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى الآخرين فيراهم أقل منه شأنا. طيب، صحيح هذا الإنسان أدى الطاعات، لكن ما هي ثمرة طاعته؟ ثمرة طاعاته أبعدته عن الله، ثمرة طاعاته عجب، كبر، تباهي على الآخرين، انتقاص لهم من خلال ما يراه في نفسه. إذن هذه طاعات خلبية كما يقولون، شكلية وليست لها أي جدوى، لا بالعكس، آثارها ذيولها تبعد صاحبها عن الله عز وجل. ولنفرض الصورة الأخرى، إنسان يعصي الله عز وجل، لا تستقر له قدم على صراط الله عز وجل، لا يكاد يمشي خطوات إلا ينحرف ويتيه ويرتكب بعض المعاصي والآثام، مرتكب، لكن هذا الإنسان بسبب معاصيه ما يرى واحدا من المسلمين من حوله إلا ويعتقد أنه خير منه وأفضل منه، ويتمنى لو كان مثله أيا كان، بس يكون مسلم طبعا. ثم إن هذه المعاصي التي يقترفها تدعوه دائما إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل متذللا متضرعا منكسرا بينه وبين نفسه، يشكو إلى الله عز وجل ضعف حاله، يشكو إلى الله عجزه عن الثبات على أوامر الله، يلحف ويكثر من الدعاء لله عز وجل أن يقدره على التوبة وعلى الإنابة والاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى. فهو دائما منكسر القلب، دائما مكسور الخاطر، دائما متضائل ويلجأ إلى الله. وما من إنسان من المسلمين يراه من حوله إلا ويراه أفضل منه. طيب، معصية هذا الإنسان هي معصية، لكن ما هي ذيولها؟ ذيولها الانكسار والتوجه إلى الله والتضرع على بابه والألم والبكاء وشكوى العجز، شكوى الألم من أنه غير قادر أن يثبت كما يأمره الله عز وجل. وهذه هي طريق الموصل للعبد إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة واضحة. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الإنسان السطحي في تفكيره وتعامله مع الإسلام يستشكل هذا الكلام، يقول أنا لا أفهم كيف تكون المعصية سبب القرب وتكون الطاعة سبب البعد، ما هو معقول. نعم، وقد سمعت من قال هذا الكلام، لكن هذا يأتي من سوء الفهم. المعصية التي هي معصية حقيقية دائما سبب للبعد، لأنها تعرض صاحبها للعقاب. والطاعة الحقيقية التي هي فعلا طاعة سبب للقرب، لكن المطلوب أن تكون الطاعة طاعة حقيقية، أن تكون العبادة عبادة حقيقية مما أمر الله سبحانه وتعالى. يعني متى تكون الطاعة طاعة حقيقية؟ إذا كان الإنسان مخلصا بها. إذا كان الإنسان الذي يؤديها يزداد تذللا بها لله، ويزداد صغارا وضآلة بها لله سبحانه وتعالى. فأما الطاعة التي تحشو صاحبها بمشاعر الكبر والعجب والأنانية، فالواقع هي طاعة من حيث الشكل، لكنها ليست بطاعة حقيقية أبدا. لو كانت طاعة حقيقية فهي لا يمكن إلا أن تقرب إلى الله، ومن ثم لا يمكن أن تجر وراءها ذيولا من الكبر، من العجب، من التباهي إطلاقا. هذه طاعة شكلية. ولكي نزيد الأمر بيانا أقول أيها الإخوة، هنالك عبادة وهنالك عبودية. العبادة هي الأعمال الظاهرة التي نؤديها أفعالا وأقوالا كما أمر الله، نصلي، نصوم، نقرأ القرآن، نذكر الله عز وجل، نذهب إلى العمرة، إلى الحج، ندفع ضريبة الزكاة إلى آخره. هذه تسمى عبادة. هذه العبادة في الواقع جسد، تماما كهذا الجسد. لا يحيى الجسد ولا قيمة له إلا بأي شيء إلا بالروح. روح العبادة هي العبودية. وما هي العبودية؟ العبودية هي أن يشعر الإنسان في كيانه بالمهابة من الله، والخوف من الله، والحب لله عز وجل. يمتلئ قلب الإنسان بهذه المشاعر: الحب لله، الخوف من الله، التعظيم والمهابة لله سبحانه وتعالى. إذا فاض قلبك بهذه المشاعر فلا شك أن هذه المشاعر تثمر. ما الذي تثمره؟ تثمر دائما التواضع، تثمر السكينة، التذلل، تثمر دائما الانكسار على أعتاب الله عز وجل، تثمر الخوف من العاقبة: يا ترى أنا معدود بمن؟ معدود يا ترى من الصالحين أم من الطالحين؟ ولا تطمئن إلى النتيجة أبدا. هذه هي العبودية. العبودية إذن هي حالة تتلبس القلب فتؤثر، تعطي صاحبها التذلل، الانكسار، تدعوه دائما إلى الدعاء، التضرع على عتاب الله عز وجل، الوجل، يقف دائما بين الخوف والرجاء، بين الرجاء بعفو الله وبين الخوف من سخط الله سبحانه وتعالى. هذه العبودية. إذا لم تتسرب إلى العبادة فالعبادة تصبح مثل جسد انفصلت عنه الروح، هذا للدفن خلاص. طيب، إذا ليست العبرة بأن أقف أمام القبلة وأصلي وأركع وأطيل في الركوع وفي السجود أو أقوم الليل، هذا جسد. وليست العبرة أيضا بأن أذهب كل عام إلى الحج، أو بأن أصوم نوافل يوم اثنين وخميس والأيام الليل البيض وما إلى ذلك. العبرة بهذه العبادة بشرط أن تتسرب إليها روحها. ما هي روحها؟ انشداد القلب إلى الله عز وجل بالخوف والتعظيم والمهابة والحب. عندئذ الطاعة لا يمكن أن تثمر تكبرا أبدا. الطاعة التي تؤديها أيا كانت لا يمكن أن يعني تجر وراءها ذيولا من العجب من التباهي على الآخرين أبدا بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن هذه الطاعة جسد فيه روحه، عبادة تسربت إليها العبودية. ومن ثم فهذا الإنسان الطائع طاعته بفضل عبوديته لله تتحصن ضد الرياء، ضد الكبر، ضد العجب، ضد التباهي على الآخرين، ضد هذا كله. في هذه الحالة نقول هذه طاعة حقيقية، وهذه الطاعة الحقيقية يمكن أن يعني تثمر تكبرا، تعجبا، عجبا، رياء، تباهيا كما يقول ابن عطاء. لا، الطاعة التي تثمر استكبارا هي الطاعة الشكلية. طبعا في طاعة شكلية، يا مناس يصلوا رياء، يا مناس يتقربوا إلى الله مشان مصالح دنيوية عاجلة، هذه بالصورة طاعة وفي المضمون ليس طاعة. كذلك المعصية، المعصية فعل المعصية هي المعصية معصية. وإذا عصى الله الإنسان تعرض بسبب معصيته للعقاب. لكن إذا صادف أن كان صاحب هذه المعصية قد فاض قلبه عبودية لله، يجوز واحد منكم يقول أنه ملان عبودية لله بيصي الله، يصير الإنسان ليس معصوما. قائل دائما عم نرددها، ما عدا الرسل والأنبياء ما في هذا معصوم. فيمكن أن يكون الإنسان قلبه دائما نابض بذل العبودية لله والانكسار والخوف والمهابة والتعظيم لله، وفي نفس الوقت نفسه تتغلب عليه فيرتكب معصية من المعاصي أو معاصي حتى. طيب عندما يعصي الله هذا الإنسان بعد أن يعصي الله، المعصية معصية تعرض صاحبها للعقاب، لكن يقع ما يشبه القنطاك بين المعصية التي ارتكبها وبين العبودية التي موجودة، التي هي موجودة في مشاعره، بصير بالتهم كيانه. عندما يصحو من معصيته يقول فيه ماذا صنعت؟ كيف هذا؟ أنا عبد لله، الباري أكرمني، أعطاني، يحميني، يرزقني، ثم أبارزه بالمعصية، ما كان لازم هذا الشيء. ويندم ويتألم ويبكي ويتبرع ويقف يدعو الله عز وجل. هذه ثمرات العبودية. نعم، هذا الموقف بعد تلك المعصية طاعة أم ليس طاعة؟ هي سيد الطاعات لأنها العبودية. المعصية سجلت عليك بسببها 10 سيئات لنفرض، لكن هذا الندم، هذا الألم، هذا التبرع، هذا التذلل، هذا الانكسار لله، هذا البكاء، هذه التوبة بعدها، كل ذلك تسجل لك حسنات حسنات حسنات حسنات. السيئات 10 لكن الحسنات وصلوا للمئة وأكثر. من هنا صدق قول ابن عطاء الله، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. صحيح هي معصية، لكن هذه المعصية جرت وراءها ذيولا من الصحو. كثير من الأحيان العصاية توقص والعصاية بتقرب، عصاي عصاي وألمها ألم وهي العصاي عقاب، لكن انت انظر لما تيجي إذا ساقت العصا صاحب هذا الإنسان الذي تسوط هذه العصا إلى الله عز وجل، إذا فقد وصل هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه القاعدة ينبغي أن لا ننساها أيها الإخوة. العبادة أمر ظاهر، وسرها في المعنى الخفي الذي في داخلها. ما هو المعنى الخفي الذي في داخلها؟ العبودية. من أين تأتي العبودية؟ تأتي العبودية من توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى. أن تتشبع مشاعرك ويقينك بوحدانية الله عز وجل، هذا التوحيد إذا تنام وتنام يكسبك العبودية. لماذا؟ الآن أنا أعلم أنه لا يوجد في هذا الكون كله من ينفعني أبدا، صور ظاهرة خداعة، النافع الحقيقي هو الله. لا يوجد في هذا الكون كله من يحسن إلي، المحسن الحقيقي هو الله. وإذا جاءك من يحسن إليك فاعلم أنه بريد، الله هو الذي أرسله. طيب، لا يوجد ضار في الكون إلا واحد هو الله. وإذا رأيت ضررا جاءك من زيد فاعلم أن هذا الزيد بريد، والضرر إنما جاءك من الله لحكمة، لسبب من الأسباب. لا يوجد رازق أبدا إلا الله. وإذا رأيت أسباب ووسائل فاعلم أنها جنود بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ما في محي إلا الله، ما في مميت إلا الله، ما في ممرض إلا الله، ما في شافي إلا الله. القوة تكون تتمتع فيها منين؟ من عند الله عز وجل. انشراحك للطاعات من عند الله، تغلبك على نفسك وابتعادك عن المعاصي بتوفيق الله. هذا هو التوحيد. عندما تتشبع بهذه المعاني يغيب الرياء، لن تقع في يعني أخطبوط الرياء. لماذا؟ لأنك كنت ترائي عندما كنت بعيدا عن التوحيد، كنت تصلي حتى الناس يحبوك، حتى يجتمعوا إليك، يفيدوك، يشتروا بضاعتك، إن كنت طبيبا يأتوا إلى عيادتك، إن كنت صاحب مهنة دائما يعتبروك أنك أنت الإنسان المفضل. طيب، الآن أنت موحد، تعلم أن لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا رازق إلا الله. إذا من هو هذا الذي سترائي له؟ غاب السبب، ما في سبب للرياء. الكبر، يعني أنا الآن إذا أتكبرت بعلمي، بدرسي، بطاعات أكرمني الله عز وجل، طيب أنا بكون مشرك أكيد، لأنني جعلت نفسي شريكا مع الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه أنا بقدرتي الذاتية أطعت الله، وهي قدرتي أنا، فكان يعمل يا رب شوف القدرة شلون أنا بها أطعتك فأنا أستحق جنتك. هذا تباهي، وهذا هو الكبر. طيب، أنا بفكري وبما أملكه من وعي ساقد وعقل نير وصلت إلى المعارف والفلسفة الإسلامية، وعرفت كيف أناقش المبتلين والملحدين وأدعوهم إلى الله عز وجل. بعدين كيف؟ فأنا أتباهى بعقلي، جعلت عقلي شريكا مع الله عز وجل. ومن ثم فأنا عندما أنظر إلى الآخرين وأقارن بينهم وبين نفسي، ما أجد أنهم يتمتعون بمثل مداركي، معارفي، قدراتي، منطقي، كلامي، عباداتي، إذن أنا خير منهم. هذا كله نتيجة بقاء الشرك. لكن أنا الآن عرفت أن لا فعال في الكون إلا الله، الفاعلية في الكون كله لله. طيب، فكري الثاقب عطاء من الله، غدا بعد يوم يومين ثلاثة في أي لحظة ممكن أن أصاب بالخرف بعد الوعي الثاقب، أليس كذلك؟ قدرة التي أتمتع بها، هذه القدرة، هذه القدرة نتيجة هبة من الله سبحانه وتعالى، توفيق إلهي. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. نعم، أليس كذلك؟ طيب، إذا أنا عندما أوفق للطاعة أزداد حبا لله وأزداد طواعية لله وأشعر بمزيد من المنن تأتيني من عند الله سبحانه وتعالى. إذا سيغيب الكبر، سيغيب العجب، من أنا لحتى أعجب بنفسي، سيغيب التباهي على الآخرين بأي سر؟ بسر التوحيد. التوحيد، كلمة التوحيد لها معاني كثيرة، وبس والله توحيد يعني كفرنا بالأصنام والآلهة التي كانت تعبد من دون الله. هذه الأفكار والمعاني هي شركاء مع الله في الواقع، ينبغي أن نطردها من أذهاننا وأفكارنا. فمن تباهى بطاعاته فهو يعاني من بقايا شرك، طاعته غير مقبولة أبدا بشكل من الأشكال. ومن كانت معاصيه تسوقه إلى رحاب الله وأعتابه فهو موحد، لأنه لم يرى أمامه إلا الله، لم يرى ملجأ أمامه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى مهم جدا أن نعرفه وأن نتبينه وأن نصطبغ به. يروي الإمام الغزالي في كتابه الإحياء وآخرون أثرا، قالوا كان في أيام سيدنا موسى رجل من كبار الصالحين اسمه عابد بني إسرائيل، وكان في الوقت ذاته وفي البلدة ذاتها إنسان آخر فتاك، يعني رجل منحرف جدا اسمه خليع بني إسرائيل أو شقي بني إسرائيل. في يوم من الأيام هذا الخليع، هذا الفاتك، هذا الماجن مر في السوق فرأى هذا الإنسان المتبتل المشهور في بلده وقومه عابد بني إسرائيل، فخطر في باله أن يذهب فيدنو إليه ويتقرب منه لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه بهذا الرجل الصالح. واتجه إليه منكسرا وهو يأمل أن يرى رحمة من الله تأتي إليه بتقربه من هذا الإنسان الصالح. لما رأى عابد بني إسرائيل هذا الشخص يدنو إليه، نعم، صاح في وجهه صيحة شنيعة وطرده وأبعده منه وقال ابتعد عني قبل أن تحرقني معاصيك أو كذا، كلام من هذا القبيل. نعم، فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن يقول لكل منهما استأنف عملكما، فقد أحبطت عمل هذا العابد وقبلت توبة هذا الإنسان الخليل. كل واحد صار في نقطة الصفر، معاصي هذا الإنسان كلها طولت وذهبت ومحيت، وطاعة هذا الإنسان أيضا كلها محيت وذهبت. هذا الكلام يجسد هذه الحقيقة التي نقولها أيها الإخوة، العبودية هي محور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كثيرونهم الذين يجعلون لأنفسهم من الطاعات ومن القربات ومن الأعمال الخيرة أطر وهالج بعين لأنفسهم من هذا الكلام. مش هذا شيء معروف وموجود، والبلاد العربية والإسلامية تفيض في هذا الأمر. هذا لا يقرب إلى الله بشكل من الأشكال أبدا. وربما تجد كثيرا من التائبين والعاصين والفاجرين لو شققت على قلوبهم لرأيت أن أفئدتهم تذوب وجلا وخجلا وألما مما هم فيه. هؤلاء مصيرهم إلى القرب وإن كنت ترى ظاهر بعدهم عن الله، وأولئك مصيرهم البعد من الله عز وجل وإن كنت ترى ظاهر ألق الطاعات في حياتهم. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الصحيح المشهور، أول الحديث: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم إلى آخره، إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كثيرون هم الذين لم يعلموا خلفية هذا الحديث، لا، خلفيته هذا الذي نقوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرحه في رواية أخرى عندما قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ثم قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. كلمة فيما يبدو أوضحت، يعني أنت ترى أنه عن يعمل طاعات، إذا فعلا عن يعمل طاعة حقيقية رب العالمين يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الباري تتقرب إليه بطاعة ليس فيها زغل، طاعة صافية من الشوائب وبيكبر لك ياها، معاذ الله، الباري أكرم من أن يفعل بك هذا. لكن لما الإنسان بتلاقيه أدى طاعات وطاعات وطاعات وطاعات، بعدين كل الطاعات ذهبت هباء وختم له بخاتم سيئة، هذا الدليل على ماذا؟ على أنها طاعات كما قلنا كجسد لا روح فيه فيما يبدو، طاعات خلت عن ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. وإنسان آخر عاصي ومستمر في عصيانه، إذا كان عاصي ويتباهى بمعصيته ويرى أنه محق في معصيته، أبدا لا تقربه المعصية إلى الله ولا تختم له إلا بخاتم سيئة. لكن عندما تكون بين لواعجه مشاعر العبودية في صراع بين معصيته الظاهرة وبين عبوديته الخفية، أنا وياك ما ينحس فيها بس هو يعرفها، نعم، هذا الصراع هو الذي يدنيه إلى الله عز وجل. أخيرا يقول تعالى: ما دام في خيط بيني وبينك ألا وهو خيط العبودية الواجبة لله، فلسوف ينتشلك هذا الخيط من وهدة الضياع، ولسوف يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إياكم أيها الإخوة أن تفهموا أيضا شيء يعني آخر، قد يسمع كلامي هذا العاصي فيقول في نفسه: والله أنا دائما يعني أتوب وألتجئ إلى الله وأتذلل، إذا خلاص المعاصي ما راح تضرني، وأنا إذا حياتي وإن كانت تتقطع بالمعاصي لكنني سيختم لي بالأعمال الصالحة. هذا صار مثل الطائع الذي أورثته طاعته استكبارا. العبودية لا، ما تعمل هيك، ما دام في معصية زائد في عبودية إذا تنفر بين المعصية والعبودية صراع. لا بد أن يبقى هذا الإنسان بسبب المعاصي التي يقترفها ذليلا منكسرا خائفا من مصيره، ولا بد أن يرى كل المسلمين الذين من حوله خيرا منه. هذا هو شأنه، وهذه هي المزية التي تجعل هذا الإنسان أخيرا ينتشل من أودية معاصيه، نعم، ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. وكم وكم أيها الإخوة رأينا عصاة هدوا إلى الله وأصبحوا من أصلح الصالحين، وكم وكم رأينا أناسا بحسب الظاهر كانوا طائعين ثم كانت عاقبتهم شرا، لأن هذه الطاعة ملئت بالزغل، ملئت يعني هذا شيء أو أنزل الله العفو والعافية منه. وخطر الطائع في هذا الصدد أكثر من خطر العاصي، ينبغي أن تعرفوا هذا جيدا. أنا كطائع، إنسان طائع بحسب الظاهر هذا يقال، طاعتي مثل الشراب المسكر، قلما يتحرر الإنسان من آثار هذه الطاعة. هذه الطاعات يعني تعطي للإنسان سمعة، تورثه شهرة، تورثه مديح الناس، وين ما راح الناس يأشروا عليه وبيسموا عليه. والنفس، النفس نفس أمارة بالسوء، عندما تسمع حديث الناس تتباهى. الآن ألا ترون أن هنالك حرفة من أسهل ما يكون أن ينال الإنسان من ورائها شهرة وحب الناس وتعظيم الناس له وتقبيل الناس ليده؟ حرفة سهلة ونظيفة وظريفة وحلوة، نعم، يجلس يظهر القرب من الله والصلاح والتقوى والدعوة إلى الله، نعم، والتصوف، ويجعل من نفسه إنسانا هاديا إلى الله، يعطي الطريق للمريدين. خلال ثلاثة أشهر بتكون من حوله سلة من المريدين، وتتحقق له هالة عظيمة جدا جدا جدا من وراء الحرفة. هذه الحرفة بحسب الظاهر شو هي؟ طاعة، من أعظم الطاعات. خطورة الطاعة في هذا شيء شديد جدا، يعني إذا واحد ما كان دائما يستغفر الله، دائما يتذكر الله، دائما يتذكر انه هو على خطر، ترى نفسه بتزجه وبتهلكه. بينما العاصي طبيعة المعصية اذا في ايمان وفي عبودية لله طبيعتها انه تكسب له راسه، للعاصي طبيعتها انه تكسب له انفه، تجعله دائما مهين في نفسه. ومن ثم فالخطر زال عنه، بل تفتح الطريق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا يعطينا قاعدة، هذا الكلام الذي يقوله معطاء الله: إياك أن تنظر إلى عاص من العصاة نظرة ازدراء. أي إياك، تقول هذا عاصي، هذا بدي بعد عنه، ما راح أسلم عليه، هذا إنسان مثل ما هذا عابد بني إسرائيل. سؤال: إياك، أنت لا تعلم طوية نفسه ولا تعلم مصيره غدا، أليس كذلك؟ نعم. بالنسبة للطائعين، حسن الظن بضرك، حسن الظن، إن كان هو كذلك فبها، وإن كان غير ذلك فحسن ظنك به يفيدك. لكن إياك أن تسيء الظن بعاصي بشكل من الأشكال. قلت لكم أنا مرارا، وهذه دائما نأخذ منها عبرة وما ننساها، أنا كثيرون هم العصاة في حياتي الذين تابوا وتاب الله عليهم وأصبحوا من أفضل الناس، لكن من هؤلاء الناس وأقربهم إلي جار لي تقريبا لصيق، إنسان قطع حياة كثيرا من حياتي، معظم حياته منحرفا فاسقا عاكفا على أم الخبائث، يعني الخمرة كل شيء، نعم، وربما كان مضربا مثلا في الحي الذي هو فيه بالسوء والانحراف. أنا لو كنت أنظر إليه نظرة ازدراء وأنا أنظر إلى نفسي أنني متعال عليه، لا يسلم عليه، نعم وأتباعني، كنت أصير مثل عبد بني إسرائيل، يرتفع هو وأنخفض أنا. لكن الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو المتفضل. نعم أنا أعلم صور كثيرة من حال عصاة في الماضي وفي الحاضر، لذلك أنا أتوقع الهداية لم حصل فجأة في يوم من الأيام قبل وفاة عزر الدين كم 10 أعوام لا أكثر وأقل أيضا. نعم كنت داخلا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وأنظر وإذا بهذا الرجل يجلس في الصف الأول ينتظر إقامة الصلاة. ظننت في بادئ الأمر أن السكر دفعه إلى دخول المسجد وجاء بهذه الحالة. في اليوم الثاني كذلك، الثالث كذلك، وإذا به مساور. قلت لكم وأعيد، ذهبت فزرته واستحضرت ابن توفيق معي، ذهبنا إليه وهنئه بتوبة الله عز وجل. ماذا قال لي؟ هذا مصداق كلام ابن عطاء الله. قال لي إنني أحب الله وأعظمه وأمجله، وأنا مشدود الصلة إليه حتى وأنا في أحلك الظروف وأبعد ما أكون عنه. كنت في جمع الليل أجلس على شرفي والكأس أمامي والشراب أمامي، وفجأة أسمع أصوات المسبحين يسبحون في المآذن قبل الفجر، فأشعر بخجل كبير كبير من الله، كأن الله كان غائبا عني الآن رآني. أحمل هذه الأدوات كلها وأدخل الغرفة وأغلق الباب على نفسي، وكنت أناجي الله دائما وأنا متقلب في حمأة المعاصي، أقول له يا ربي أنت قادر وأنا عاجز، هذا الجدار الذي بيني وبينك أنا لا أقوى على يعني إزالته ورفعه مما بيني وبينك، لكن أنت قادر، ما لك لا تزيل هذا الجدار؟ لماذا لا تزيل هذا الجدار الصفيق بيني وبينك؟ كان يناجيه والسكر يطوف برأسه. نعم طبعا هذه هي العبودية التي تتفارى مع المعصية. الباري عز وجل كأنه يقول له ستعود، ستعود ولسوف ترجع إلي ولسوف تعيدك فطرتك إلي. نعم وعاد الرجل وحسن إيمانه وأصبح من المتبتلين وأصبح من عباد الله الصالحين. هذا مثل يصدق على كثير، لا أقول كثير، على كل العصاة إلا المستكبر. ما الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله؟ المعصية؟ لا، الاستكبار هو الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله عز وجل. فإذا عصى الله العبد بسائق نفس الأمارة بالسوء، وليس بين جوانه استكبار، وإنما هو يعلم أنه عبد لله عز وجل، لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. كم وكم أيها الإخوة تعرض إلي في طرقات، في أسفار، في الطائرة، هنا أناس منحرفون تائهون، لكن الواحد منهم يعرفني بسبب ما بطريقة ما، يجلس إلي يسألني الدعاء له، يشكو إلي حاله، يشكو إلي معاصيه، وإذا بالدنيا تنهمر من عينيه. الرب كريم رحيم. عندما نقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تجد نفسك وسط غمامة لا حد لها من رحمة الله، من كرم الله، من نور الرأس الإلهية، أليس كذلك؟ يستشكل البعض ويقول طيب إذا كان ما في حدا بكرة يدخل جهنم، لا، جهنم لم تعد للعصاة الذين يعصون الله بفائق تغلب شهوات ما عليهم، وإنما أعدت للمستكبرين على الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا، لهؤلاء أعدت النار. ما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يشردون يتوهون لا يستجيبون؟ ربي كريم. ولكنه قال كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. اطرح المستكبرين كل العصاة حشو الجنة إن شاء الله أجل سيتوبون. نعم، هذا المعنى أيضا يتجسد أيها الإخوة في هذا الحوار ما بين الذي نقله لنا الله، ما بين إبليس وبين مولانا وخالقنا عز وجل. قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يعني أنية، يعني قسم آل على نفسه إبليس أن يفعل ذلك. إذا هو أعطاه المكنع له الله تقول أعطيتك أنا صلاحية، لكن شو قالوا بعدين في حوار من هذه الحوارات؟ قال هذا صراط علي مستقيم. هذا كلام من؟ كلام الله. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قفوا أمام كلمة عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى إن عبادي؟ أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي، من عبادي وحده العبودية، إن الذين فاضت قلوبهم بمشاعر العبودية لي، ومشاعر العبودية ثمرة التوحيد كما قلت لكم الآن، ثمرة التوحيد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ أفيكونون معصومين؟ يعني لا، كل بني آدم خطأ، إذن كيف ليس لك عليهم سلطان؟ لأن هذا العبد قد يرتكب الموبقة، إثر الموبقة، تأتي عبوديته لله فتثير لواعج الندم، لواعج الألم، لواعج الأسى بين جوانحه، فيتضرع ويبكي ويذل بين يدي الله عز وجل ويقف على أعتاب الله. بين هذا شأنه، لأن المعاصي ما تنقطع. وكلما أقبل العبد إلى الرب قال الرب للعبد لبيك، وغفر الله له ماضي وذنوبه. الشيطان شو قال له؟ فرح أيام وبعدين آلت فرحته إلى خسران. بيجوز ارتكب معصية ثانية نفس النتيجة بعدها. عبودية العبد تطفئ غضب الرب، عبودية العبد تطهر هذا العبد من رجس السيئات والأوزار. نعم، لا تنسى صلة العبودية بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. من هنا ارتفع الإشكال عن الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي تدل على أن رحمة الله ستنال كل عباده، مثل حديث مسلم الذي يرويه عمر عندما جاءت نعم ثيقة عدد من الأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رأينا امرأة تدور تطوف بين الأسرى تبحث عن شيء متلهفة، فوقعت على طفل صغير فأمسكته وألصقته بصدرها ترضعه، تبين ابنها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. قال لله، لا ما بالقسم، لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. أي نعم، هذا هو ربنا، رب كريم، رب رحيم، رب ودود، مهما شرد عنه العبد لأعطه الرب يقول تعالى تعالى ما قلنا هو ذاك نعم مغني مغني نعم بيرم التونسي شو كانت آخرته قال له الباري عز وجل تعالى له استضافه إلى بيته الحرام انتشر من أسوأ الحالات اللي هي فيها بس ما كان متكبر عندما رأى بيت الله الحرام رأى رحمة الله تجذبه إليه رأى كرم الله يجذبه إليه لذلك يعبر عن شعوره وقال كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك هي أن تخضع لي وتجيني طوعني يا عبدي طوعني أنا يا عبدي ما لك حبيب غيري إيه والله والله هذا صحيح ما لك حبيب غيري أنا وبعدي أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من جذوة هذه العبودية له إن أطعناه أسأله عز وجل أن لا يرينا شيئا من طاعتنا لأنه هو المرفق وإذا عصينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد معاصينا بدوام عبوديتنا له سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العبودية التي نتمتع بها جميعا إن شاء الله شفيعا لي ولكم في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بسر هذه العبودية التي أكرمتنا بها أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح لنا أحوالنا وأن تشفي بها مرضانا وأن تغفر بها لمسيئينا وأن تغفر لنا جميعا بذل هذه العبودية لك وأن تحقق لكل ذي حاجة من هؤلاء الإخوة حاجته بسر هذه العبودية التي أكرمتنا يا رب جميعا بها يا رب إنك لتعلم أن كثيرا من هؤلاء الإخوة يسألونني الدعاء بعضهم لمرضى بعضهم لأمور خاصة بهم لا أعرفها بعضهم لكي يصيروا خيرا أكثر قربا مما هم عليه الآن إليك فأسألك اللهم أن تستجيب دعاءهم جميعا وأن تحقق حاجاتهم كلها وأن تحقق حاجاتي أنا أيضا وحاجات كل عباد الله سبحانه وتعالى وأن تتوب علينا توبة جميعا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا والحمد لله رب العالمين.